سورة البقرة الصفحة الثالثة عشرة الوقفة الثالثة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. تفسير السعدي السؤال: ما السبب الذي جعل بعض الناس يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؟